الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد في حلقة جديدة من وقفات مع قصص الأنبياء في هذه الحلقة عندنا وقفة مع نبي عظيم ابتلي ابتلاء شديدا فصبر عليه السلام وهو أيوب عليه السلام أيوب عليه السلام كان يعيش في نعيم قيل أنه عاش في النعيم سنوات طويلة قيل أنها 70 سنة وبعضهم قال 18 سنة إلى غير ذلك من الأقوال المهم أنه كان يعيش حياة رغيدة وكان له مال وكان له زوجة وأولاد وكان له أصدقاء وكان له من النعيم الشيء الكثير عليه السلام ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أيوب عليه السلام فذهب كل ما كان عنده من هذه الأمور الأولاد مات الأولاد ذهبت الأطيان والنعيم والمواشي وغير ذلك والأصدقاء وقيل أنه لم يبقى عنده إلا صديقان فقط هم الذين كانوا يزورونه ويزورونه من بعيد لأنه كان فيه مرض من شدة المرض كان الناس لا يقتربون من أيوب عليه السلام خوفا من أن يعديهم عليه السلام فما كان أحد يقترب منه حتى الاثنين هؤلاء مع أنهم كانوا يصلونه إلا أنهم كانوا يتكلمون معه من بعيد حتى بلغ به الجهد عليه السلام ولكنه ما دعا الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات كلها سنوات طويلة في هذا البلاء لم يدعو الله عز وجل أن يكشف عنه البلاء لرضاه عليه السلام بما ابتلاه الله به إلى أن اشتد الأمر عليه فدعا الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حتى ما في يعني دعاء مباشر يعني أنا مسني الضر يا رب وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب الله أكبر أي فضل هذا عندما يصف رب العزة والجلال عبدا من عباده نبي الله أيوب أنه نعم العبد نعم العبد إنه أواب عليه السلام فحري بالمسلم أن يأخذ من هذه القصة العبرة العظيمة في الصبر على البلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى والرضا بهذا البلاء كان السلف رحمهم الله كما قيل عنهم أنهم كانوا لا يدعون بكشف الضر لأنه من الله سبحانه وتعالى نحن لا نقول ذلك ولكن الإنسان لا يسخط بما أنزل الله عليه من البلاء ولنبلونكم يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيبتلينا سيبتلينا بنقص الأموال بنقص بفقد الأحباب ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لوازم أو من ضروريات الصلاح والعبادة والطاعة والثبات أن يكون الإنسان صالحا، أما الفاجر أو الكافر يستدرجه الله سبحانه وتعالى حتى يصل أو يبلغ مبلغا ثم يأخذ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وذكر عليه الصلاة والسلام في نفس الآية هذه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ولكن لا يعني هذا أن يزداد البلاء فقط، لا، يزداد البلاء وينزل الله سبحانه وتعالى السكينة والطمأنينة على هذا المبتلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يعني البلاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد أو هؤلاء القوم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا ما نستفيده من هذه القصة أننا لا بد علينا أن نصبر على ما ابتلينا به، وأن نرضى بقضاء الله وقدره، وأن نكون كما كان العبد الصالح نبي الله أيوب عليه السلام في الصبر على ما أصابنا، ونرضى بما قسم الله لنا، حتى نكون ممن وصفهم الله سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.